بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع العلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 57، باب السلم. هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. والجار متعلق بيصح: أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع، ومذروع من ثياب وخيوط. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف، وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء، وكالحامل من الحيوان كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة، وكل مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها ويكون رأس المال غيرها، ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا، وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطهما ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا في ما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة، وخل التمر فيه الماء، والسكنجبين فيه الخل، ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود

فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق. وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.